الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث كان في معونة الظالمين، حيث تقدم أن هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول معونة الظالمين، محرمة أو مو محرمة. الأمر الثاني أعوان الظلمة، شنو حكمهم دولة؟ كون الإنسان من أعوان الظلمة حرام أو مو حرام، بغض النظر عن كونه معينا لهم أو إعانهم، بغض النظر عن الإعانة. عليكم السلام. الأمر الثالث لا، معونة الظلمة في غير وادي الظلم، عند هذه شنو الكذا الجرس البيت خربان يريد يصلحه، فيدعو زيدا اللي هو ماذا عامل مثلا أو فني في هذا المجال حتى يصلح له ذلك. فهذا العمل اللي يؤديه حرام أو لا؟ فإذا سؤال عن حكم معونة الظلمة، سؤال عن حكم أعوان الظلمة، سؤال عن حكم معونتهم، لكن مو في وادي الظلم كما هو الحال في السؤال الأول، بل في ما هو مباح، أمر مباح غير الظلم. معونة الظلمة ماكو، هذا من جهين منها حرام طبيعي. كان عندنا عنوان فيما سبق الإعانة على الإثم، هناك لإن دغدغ في حرمة الإعانة على الإثم باعتبار أن الآية التي تثبت الحرمة أخذ في موضوعها عنوان تعاون لا الإعانة، والتعاون غير الإعانة. التعاون يعني نستجير بالله اثنين يجون يقتلون شخص يشتركون في بحيث القتل مستند إليهما معا. الإعانة لا، يقول له اعطيني سكينة أدى أروح أقتل فلان، هو يقول له ما تتفضلوا مولانا روح أقتله. هذه هنا إعانة، هذه مو تعاون، وإلا القتل صدر من شخص واحد. الآية تقول ولا تعاونوا، فإذا تريد تثبت بالآية حرمة الإعانة هذا خطأ مو صحيح. فإذا دليل على حرمة الإعانة شنو؟ ما موجود بناء على هذه النظرية. لا ياخذك الواهس تجي هنا هم تقول إعانة على ظلم إذا ما يكون حرام، لأنه إعانة على الإثم، وأنا ما جاي أشيل الصوت ويا ذاك بضربة واحدة بنغمة واحدة نضربة بحركة، وإنما أعطيه الصوت. يقول أعطيني الصوت أو أين الصوت، أقول تفضلوا تفضلوا هذا، وهذا إعانة على إثم. اتكلت الإعانة على إثم ليست محرم، أقول لك إعانة على الظلم وإن كانت إعانة على الظلم، لكن هل حصة هذه ورد الدليل؟ إحنا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما عدنا بشكل عام، أما على خصوص الظلم دل أدلة خاصة أكون موجودة، فلا يصير خلط بينهما. واضح هذا المطلب؟ فإذا الجواب عن السؤال الأول اتضح، معونة الظالمين في ظلمهم شي يكون حرام. أدلة اجتي نقرأ هذه من جملتها، وانت تقدر همات شنو من خلال كون الشخص من أعوان الظلم الروايات الواردة في ذلك تستفيد من عدم. ما أريد أقول أن عنوان الأعوان تستفيد من عنده في حرمة المعونة، لأنه المعونة حتى في مورد واحد حرام، أريد نقول حتى ولو لم يصدق عليه على الشخص أنه من أعوان الظلم. أما أن حكم أعوان الظلم هو الحرمة، هذه هم روايات موجودة نقرأها. الكلام كل الكلام في إعانتهم أحسنت، هناك لازم نشوفه. واضح المطلب؟ خب طبقنا ظاهر المقدار، بقي الآخر، وين وصلنا؟ ما قريناها. خب جيد جيد جيد. معونة الظالمين في ظلمهم حرام، هذا جواب عن من؟ السؤال معونة الظالمين شنو في مقابل، اقلب الصفحة، وأما معونتهم في غير يعني في غير ظلمهم، واضح ذاك العدل الآخر. لكن بيناتهم يتوسط برزخ وهو حكم إعانة أعوان الظلمة. جيد. خب حرام بالأدلة الأربعة، قلنا العاقل يقبح ذلك كما يقبح أصل الظلم، يقبح الإعانة عليه لنفس النكتة، لأن العاقل ما يريد، يريد يحسم مادة مثلا شنو. والكتاب كذلك بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما يريد الظلم همات. إيه هذا باعتبار أن الركون إما أن يراد به الميل إليهم فتحرم الإعانة بالأولوية، وإما أن يراد ماذا من ذلك؟ الدخول معهم في ظلمهم، وهذا دخول معهم في ظلمهم لما جاي يعاونهم. والسنة هم ما تخب سنذكرها، والإجماع هم الحمد لله ماذا متحقق على ذلك. حرام بالأدلة الأربعة وهو من الكبائر، وهذا لازم نرجع إلى الأدلة حتى نشوف أنه يعد، تعد الأخبار والروايات تعد المعونة من الكبائر أو لا. في رواية الأعمش، رواية الفضل ابن شاذان اللي يذكر فيها تعداد الكبائر ذكرت المعونة، أما من هذه الأحاديث فقد يتأمل في كلها أو جلها. واضح؟ قال فعن كتاب الشيخ والرام بن أبي فراس قال قال عليه السلام من مشى إلى ظالم ليعينه وهو ليعينه وهو يعلم أنه ظالم. المشي شنو فقد خرج، فكيف إذا أعان؟ فدل بوضوح على حرمة معونة الظالم. واضح؟ بس أنه حرمة أعوان الظلمة قد يتأمل في هذه، لأن إذا راح فرد مرة يصدق أعوان الظلمة، التفت له لا أمشي اثنين. وقال عليه السلام إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلم، واضح أين أعوان الظلم، أين أشباه الظلم حتى من برى لهم. خب أعوان الظلم خو واضح هذا، أين من أين هو بعد يرجف الإنسان، واضح أنه وجلوا لا. بعدين عندما يقول من برى لهم قلما، إذا بري القلم ينادى به اللي يطي الصوت ويضرب شنو اللي يعينهم في ظلمهم. فإذا هذه يمكن أن يقال بأنه يستفاد منها كل الأحكام، جواب الأسئلة الثلاثة جميعا، حكم معونة الظالمين، حكم أعوان الظلمة، حكم عفوا السؤالان الأولان أنا قلت الثلاثة. إيه الثالث اللي راح يجي من برى قلما أو لاق لهم دواء أو لاق لهم دواة. هذه إذا أنت تفهم من عدها يعني في وادي الظالم وأنه من برى لهم قلما حتى يكتب لك شيك حتى تستلم أجورك مال تصليح الجرس والكذا، هذا ما راح له. أما إذا واضح له لا بعد السنة، إذا فقط في مجال الظلم برا لهم قلما هيك تستفيد، جواب السؤال الثالث يبقى مسكوت عنه، إذا لا لا عام يصلح جوابا جيد. خب ذولا أقول لك أين الظلماء وين تتصور وين يودوهم؟ نستجير بالله. فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم، نعوذ بالله. وفي النبوي من صلى الله عليه وسلم من علق صوتا بين يدي سلطان جائر، تعليق الصوت معناه شنو؟ أحسنت، أعانه على ظلمه. هذا بعد حتى لو ما صدق عليه أعوان الظلمة، هذا الأمر سواب عمره مرة واحدة. هسه لا تقول لي هاي الرواية يظهر من عدها أنه شنو شغلته هذه، لا هسه احنا نريد نقول التفتت شنو الإعانة منها بوضوح يستفاد، أما أنه أعوان الظلمة حرام أو مو حرام قد يقال هنا هذه ما بيها فائدة. ما الدول من علق صوتا بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع فيسلطها الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، نستجير بالله. بقى السؤال الثالث، قلنا يروح يصلح لهم الجرس، إذا الحنفية خربانة أولادهم يريد يعلمهم كذا، معونتهم في أمورهم المباحة اللي بحيث إذا هو الظالم يريد يسويها حرام يسجل بحقه، لو ما يسجل حرام ما يسجل حرام، إذا هو الظالم يريد يصلح لهذا حرام فيجيب له شخص يصلحه، هل إعانتهم على ذلك حرام أو لا؟ شيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول أكو كثير من الأخبار الواردة في هذا باب الظالمين وكذا قد يستفاد من عدها اطلاقا او خصوصا يستفاد من عدها شنو؟ حرمة اعانتهم حتى في الامور المباح. زين نقرا لك عدة من الروايات بعدين نشوف على انه يمكن ان نستند الى ونفتي او لا. قال وأما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا، يعني كمعونتهم في الظلم المحرمات كبعض ما تقدم. يا شنو الأدلة؟ يقول بعض ما تقدم ياهو أي حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة، هاي بإطلاقها حتى لو يريد يكتب الشيك مالتك اللي صلحت به أو قل على أنه تشيك لأمور يدي يبني حسينية، يدي يبني معدر مسجد، يريد يبني كذا، هذا الظالم. وأنت قال وقول الصادق عليه كبعض ما تقدم. زين نعم في الظلم مش في المطلق. يعني مشكل يعني من مشى إلى بعضهم ذكر أنه الرواية الأولى لعل الشيخ الشهيدي أو بس من مشى إلى ظالم اللي يعينه وهو يعلم أنه ظالم قد هذه يستفاد من عدى يعني في مجال الظلم وهو يعلم أنه سلو مشى إلى ظالم اللي يعينه ومشى الرواية مشت ما قالت ليعينه وهو يعلم عفوا أنه ظالم تقول مطلق، أما وهو يعلم أنه ظالم لعلها أنه يدعينا على ذاك العمل اللي زين. على كل حال مضافا إلى ذلك روايات أخرى، وقول الصادق عليه السلام في رواية يونس ابن يعقوب: لا تعنهم على بناء مسجد، لا تعنهم على بناء مسجد. واضح المسجد ما يريد يتخذ دار الخلافة حتى هناك يصدر أحكام شنو موجبة للظلم، مع ذلك يقول لا تعنهم. هاي شو استفاد من عدها؟ الحرمة، بناء على أن النهي ما لم تقم قرين على إرادة الكراهة يفيد النهي، شو يفيد؟ الحرمة. هسه أنت تجي تقول هذه فهم العلماء أو ذهاب العلماء إلى جواز مساعدتهم في هذا الباب، يصير قرين على هذا، فرض بحث آخر أي يصير آخر تفيد الكراهة، قول راح تفيد الكراهة. وقوله عليه السلام، وقوله عليه السلام ما أحب، ما وعرفت أنت بعد ما أحب، ما أحب، ما أحب تدل على الحرمة، لكن خلنا ننتظر شويونا. ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، خيط يشدون به شنو الكيس، يشدون به قربة يسموه أي هذا وكاء، أو شيء أو أشياء أخرى نحوهما، أو وكيت لهم وكاء وأن لي حتى لو إلي ما بين لبتيها، حتى لو إلي قول شنو ما بين جبلين مثلا أو مكانين في المدينة، كناية عن أنه حتى لو إلي شنو هل مال الكثير أسا ما بين لابتيها أموالا، ما بين لابتيها أكون حاكم على تلك المهم، كناية عن هذا ما يصلح. وشلون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أسلب شنو نملة هذه حتى لو لي الدنيا وما بيها على أن أعصي الله فيها أنا أسلب نملة جلب ما فعلته. وأن لي ما بين لابتيها لا ولا ولا مد، يعني حتى شنو حتى بهذا المقدار، حتى لو يطوني المدينة المنورة، لأن لابتيها إشارة المن الضمير يرجع المن إلى المدينة المنورة، رزقكم الله وإني أنا زيارته النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت زين، ما أحب ذلك حتى إذا كان يعطى إلي مقابل ما أفعل ما بين لابتيها، واللي أفعلها أدنى الأشياء مدت قلم القلم أبري لهم إياه حتى يكتب بي أمور ما برتبط بالظلم حتى لو ولا لا ولا مدة بقلم أن أعوان الظلمة. فأنت لو ما أحب تجعلها قرينة على أنه ما دام ما أحب مو ما بيها ظهور على الحرمة، تصير هي موجبة لصرف المورد هذا إلى ما ليس محرم، ويكون هذا موجب إلى أن عنوان أعوان الظلم المذكور من باب المبالغة مثلا. دير بالك ترى أنت على حافة البئر اليوم تسوي بس هذا، باكر شو تصير مثلا من أعوان الظلمة، ولا ما يريد يطبق أعوان الظلمة هذا العنوان الإمام عليه، إذا يتطبق ما كان يقول ما أحب، يقول حرام، لأن أعوان الظلمة حرام. أو لا تقول مو نجي نبقي ما أحب على الكراهة ونغير بالأخير، لا الأخير نجعله قرين على أنه ما أحب. هذا مجمل الرواية قد يقال شنو ما أحب أني بلي إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق خيام من نار حتى يفرغ الله من الحساب. أجارنا الله وإياكم. لكن هذه تدل عليه من على الحرمة ذن الرواية الشيخ جايبة، احنا ناقشنا ايه. لكن في المقابل قد يقال بأنه لابد من المصير إلى عدم الحرمة. ليش؟ لأن الفقهاء وأصحابنا قيدوا الحرام بما إذا كانت معونة علما، اي في وادي الظلم، مو أنه مطلقا. فعلى ضوء ذلك الحرام راح يكون إما فيما لو عد الشخص من أعوان، وإما حتى لو ما يعد لكنه شنو قلنا في مجال الظلم. إذا توفر أحد هذين الأمرين يكون ما المتحقق محرما. واحد يوجب اندراجة تحت أعوان الظلمة. اثنين لا، الفعل بشنو إعانة على الظلم حتى لو ما يصدق عليه أعوان الظلمة. ولا تقول لي إعانة على الظلم شلون حرام، والحالة أنت ناقشت وقلت الإعانة على الإثم ليست حراما لعدم الدليل على حرمة الإعانة على الإثم، بل الدليل دل على حرمة التعاون على الإثم. لأننا نقول بأنه الإعانة على الإثم في غير إذا ما كان الإثم ظلم، إيه دليل معك، الدليل على التعاون أكو. أما في الظلم لا، أكو دليل على الحرمة حتى لو إعانة كان، مو إلا تعاون. هذه الأدلة. قال لكن المشهور عدم الحرمة، عدم حرمة إعانتهم في غير الظلم، بس وبحيث لا يصدق عليه أعوان الظلمة، حيث قيدوا المعونة المحرمة بكونها في الظلم. الشيخ الأنصاري يقول المناسب أن نفصل، لا أقول لك كل إعانة لهم على المباحات، ولا أقول كل الإعانات على المباحات حرام، لا أفصل. هذه الإعانة على المباح يوجب اندراجة تحت عنوان أو ما يوجب. إذا صار البناء أنه يسجل هناك هذا مصلح سيارات البلاط، هذا صار هذا العنوان بعد إيه؟ لا مرة واحدة ما يصدق. إذا خارجا ما كان السيارات ما تخرب، شو تسوي لها السيارات ما تخرب، اي هذا صدق عليه العنوان حتى لو ما صلح، اي هذا يختلف. هاي بشكل المعونة مالت اشترى مثلا متكأ بعدد شنو 12 واحد لان هو ضيوف يجوا، صديق السنة نزل الثلوج ما اجوا ضيوف وما استعملت، وهي معونة، هي وجودها معونة. فالشيخ الأنصاري يقول المناسب أن نفصل بين ما إذا صدق عليه عنوان أعوان الظلمة بأن كان هذا العمل اللي يصدر من عنده في المباح موجب لعده من ماذا في سلك المستخدمين في ذلك بلاط، في ذلك القاصر، في ذلك المجال. واحد يقول له لا هذا مصلح سيارات الظالم، واحد يقول طبيعة مو الظالم، السيد الرئيس مثلا أو كذا، سأنا عجيبا الظالم أي واضح شنو، واحد يقول له مصلح مثلا شنو كذا، واحد بناء، واحد خياط، واحد ما أدري نجار يصلح الموبل وذن الأمور الأسرة المهم أنه يصدق عليه. إذا صدق يكون حينئذ من جهة اندراجة تحت عنوان أعوان الظلم الذي دل الدليل على حرمة صيرورة الإنسان من أعوان الظلم راح يكون حرام، وإذا لا ما أوجب ذلك. بناءهم ما موجود ذاك اللي يعد من أعوان الظلم، قال له ولا هذا يا بس الفرد يومين اشتغل هنا الى ان ذاك شنو مريض يصير هذا صرف المحض الاتفاق ان يعينهم في بناء هذا المسجد او ذا تلك المدرسة او اصلاح السيارة او لهذه الفترة القصيرة من دون ان يصدق عليه اعوان الظلمة, يعني من دون ان يصدق انه شنو مصلح في البلاد مصلح الظالم, ليس حراما. هكذا يفصل قدس سره. قال والأقوى التحريم مع عد, وأما العمل اقلبت أنا بعد صفحة وأما هذا فالأقوى التفصيل بين وبين, بين الأولى مصداق للتحريم تكون, بين الثانية مصداق لعدم التحريم. واضح المطلب؟ قال والأقوى التحريم مع عد الشخص من الأعوان, فإن مجرد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرمة إلا إذا عد, إلا أنه إذا عد الشخص معمارا للظالم أو بناء للظالم ولو في خصوص مساجد. المهم بناء السلطان, بناء الرئيس, بناء الظالم, بحيث صار هذا العمل منصبا له في باب السلطان كان محرما. شنو الدليل؟ عمل مباح جاي يسوي مسجد مدرسة. قال يدل على ذلك يمكن أن يقال طائفتين, واحدة جميع ما ورد في ذم أعوان الظلمة بشكل عام لأن هذا من أعوان الظلمة, طائفة ثانية لا, هذه هي وضعت النقاط على الحروف, قالت لك مدرسة حتى لو شنو أمر مباح ما يصير أنت. قال وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الكاهلي, وإن كانت هذه من الروايات العامة هذه كلها اللي جاي نذكرها, لكن كان لعله المناسب أن يجيب شنو ما ورد في ذلك مثل الروايات اللي راح تجي إن شاء الله المباحة مثل رواية ابن أبي عفور ورواية صفوان ورواية, لكن هنا شنو هناك همات ظاهرها الحرمة يقول السيد إلا أنه نرفع اليد, فستجيبها كظهور للحرمة وبعدين نرفع. قال وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية الكاهلي من سود اسمه في ديوان ولد سابع مقلوب عباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا تقية, عباس ما يقدر يقول ولد العباس. وقوله عليه السلام ما اقترب عبد من سلطان جائر إلا تباعد من ال, أقول لك من سود حشره الله يوم القيامة خنزيرا, هسه هذه قد تقول قول من يحشر خنزير, هو ما يصير وجهه وجه خنزير قلبه قلب خنزير ويدخل الجنة, كناية عن الحرم. ما اقترب عبد من سلطان جار إلا تباعد من الله, هاي بالله عليك بيها دلالة على الحرمة؟ هو يتباعد الإنسان حتى بفعل غير المحرم يتباعد بعد حينئذ هاي؟ إلا إذا هي كناية عن الهوي الانحطاط التام, ذاك شيء آخر. وعن النبي صلى الله عليه وآله إياكم وأبواب السلطان وحواشيها فإن أقربكم, إياكم وأبواب السلطان وحواشيها فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم, هذه ما بها دلالة على الحرمة, بها دلالة وكل ما تقترب من هذا تأكل لحم هواية, مو يقولون يقسي القلب مش مدريني له, لا أكو ذا من الأمور اللي تقسي القلب يبعد عن الله سبحانه وتعالى, لكن محرم ما بيد دلالة على الحرمة. هذا بالنسبة إلى هذه الأمور. وأما العمل له في المباحات لأجرة أو تبرعا, المهم مو هذا, كذاك هو شنو عمل فيه محرمات كان هم مباحات ومقابل أجرة وكذا, المهم هذا من غير أن, فالصياغة كان بإمكان الشيخ الأنصاري من أول يقول ولا أقوى التفصيل بين ما إذا عد وما من غير أن يعد معينا له في ذلك، فضلا من أن يعد من أعوانه. فالأولى عدم الحرمة. ليش؟ هم للدليل الفقاهة، إذا ما عدنا دليل اجتهادي يدل على الحلية. عفوا أنا قلت لأمرين أرجو المعذرة، للدليل الفقاهة، دليل على الحرمة ما عدنا. إذا أنت تقول عدنا دليل على الحرمة، خل نشوف تقرأ لنا إياهن ونشوف، إذا تامات نرفع أيدينا عن الأصل، لأن مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة. وإذا ما أمكن الاستناد إلها ناقشناهن ذن الروايات اللي أنت بذهنك ظاهرات بالحرمة، نرها الأصل يمكن التمسك به. لذا قال للأصل بعد عدم الدليل، وعدم الدليل واو لازم شنو بتنديها بالمغني بعد، لأنه الأصل هو شو وقت هو مورده. أحسن المقصود. أنا ترى هاي ساتة مو تغير بالحب. هذا واضح. هاي للأصل وعدم الدليل عدا ظاهر بعض الأخبار. جقد كم خبر ننقل لك الساعة؟ 5 أخبار، 6 مقولات تقريبا، بس 5 أخبار، لأن مقولة واحدة مو خبر عن فقيه أو عن متعبد عن ما أدري كذا ينقلها. إيه قال مثل رواية ابن أبي عفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك ربما أصاب الرجل منا الضيقة والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، إلى آخر ما تقدم في رواية يونس ابن يعقوب إن أعوان الظلمة تقدمت قبل قليل. هذه ظاهرها الحرمة، يقول هذه ابتداء ظاهرها الحرمة. هسه البعض حاول ما أحب أن يطبقها، وتجي ذيك المناقشة المتقدمة ما أحب ما بيها دلالة على ال... بس يبقى إن أعوان شلون؟ قل لازم هم تشرد من عندها. شو تقول؟ تقول هنا الإمام ما يريد يطبق أعوان عليها، يقول لك خبصة إذا شوية هذا قد تقع في يوم من الأيام أو بعضهم لا قال على أنه هذا السائل لما قال ربما أصاب، يعني يقول ترى يا بالضيق قد يصل بنا إلى درجة أنه شنو نلتجئ أن نروح هناك بعد نتطوع نخدم هناك نصير من أعوان الظلمة، ولذا طبق الإمام عليه فإن أعوان الظلمة. يعني فيها ضرورة بس إيه؟ لا سمع علينا ضرورة أو مو ضرورة، يريد يقول على أنه هذا دخل في أعوان الظلمة التجأ وسجل اسمه هناك، مو راح اشتغل مورد بحثنا احنا شنو ما صاير من أعوان الظلمة، راح اشتغل لهم شهر وخلص في أمان الله. هذا مورد بحثنا لو لا فأنت جايب هاي الرواية تقول هذا يظهر من عدل الحرمة، يظهر من عدل الحرمة فيما لو عدة اي، ولذا طبق الامام بحقه قال فان اعوان الظلمة، فهذا يظهر انه اصابته الشده الى ان الجاته ان يلتجئ الى اولئك. اي هذه الروايه الاولى امشي خلينا من الضروره شنو يعني بسرعه مثلا مشان عيف الضروره عيف الضروره. ورواية محمد ابن عذافع موسى حتى لو ضرورة الإمام بعدين قال فإن أعوان الظلمة ستعي شنو. ورواية محمد ابن عذافع عن أبيه قال قال له لي أبو عبد الله عليه السلام العذافع يعني يا عذافع بلغني أنك تعامل أبا أيوب وأبر ظلم يا مقولة ظلمة فما حالك؟ الإمام خربطة يعني ليلة المبعث خربطة. فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال فوجم أبي، اشتد حزنه حتى بعد ما يقدر يحكي بعد، يبس أي ما يحلق ايش يقولون. فقال له أبو شافه هيك الإمام اضطرب وكذا، فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه أي عذافر: إنما خوفتك بما خوفني الله به عز وجل به، مو من جيبي أنا. قال محمد ابنه: فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات. هسه هذه الرواية خنشوفها صالحة أو لا. أقول الإمام إيش قال له؟ هسه بغض النظر عن ضعفها، الإمام إيش قال له؟ ما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ لا لا لا، إنما خوفتك بما خوفني، أن بلغني أنك تعامل عبر هذا، يعني مو أنه عاملت، مو فعل المضارع شي يدل على شغلته هذه، فراح يصير خارج عن محلي بحثنا. احنا مو من باب أعوان، مو هذا إذا كثرت المعاملة بينه وبين أبي الربيع وأبي أيوب راح يصير من أعوانهم بعد حينئذ. احنا كلامنا فيما إذا لم يعد من أعوانهم جاي نتكلم، فإذا هذا الرواية تدل على الحرمة، خليها بغض النظر عن ضعفها، إلا أنه شنو في الشق الأول مو بهذا الشق، واضح له لا. ورواية صفوان بن مهران الجمال رضوان الله عليه، عندنا صفوانيا واحد بن مهران الجمال وواحد صفوان بن يحيى بياع السابري، واثنيناتهم تحفة، لكن ذاك صفوان ابن يحيى من أصحاب قال: دخلت على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال لي: يا صفوان، كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. فقلت: جعلت فداك، أي شيء؟ قال عليه السلام: إكراؤك جمالك من هذا الرجل، يعني هارون. قلت: والله ما أكريته أشرا ولا بطرا ولا لصيد ولا للهو، ما يريد يروح يطلع سفرة سياحية وكذا، ولكن أكريته لهذا الطريق، يعني طريق مكة، وبالضمن أنا ما أمشي وياهم أسافر حتى أنا أخدمه وكذا وهذا، لا، ولا أتولاه بنفسي، ولكن أبعث معه غلماني. فقال لي: يا صفوان، أيقع شوية شوية امشي وشوف، أيقع كراؤك عليهم؟ قلت: نعم على باب الله. جعلت، نعم جعلت فداك. قال: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ لو لا تتمنى أنه تخسف بهم الأرض بالطريق، حتى لو تروح كروتك وبعرانك. قلت: نعم، ليش أجد؟ أحب يبقون إلى عن بعدين. قال: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان وروده إلى النار. قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي، عن آخرها عسبال هارون الرشيد خشيم، همات ما يفتهم ما يعرف ذن السؤال، أي عفاريت أولئك كانوا، خصوصا المأمون عبر عنه إذا ما مشتبه بالرواية عفريت، تلك الرواية التي تذكر شنو هو خلفاء بني العباس، وسابعهم كذا مثلا، إيه أو سادسهم السموب بالي. قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي، عن آخرها. فبلغ ذلك إلى هارون فدعاني فقال لي: يا صفوان، بلغني أنك بعت جمالك. قلت: نعم. قال: ولم؟ قلت: أنا شيخ كبير، وأن الغلمان لا يقومون بالأعمال. فقال: هيهات هيهات، إني لا أعلم من أشار عليك بهذا، إنما. فإذا كان واضح أن صفوان محسوب عليه من؟ على الإمام الكاظم. ومع ذلك الإمام الكاظم شنو بهذه الرواية؟ عده من أعوان الظلمة، عد عمله قبيحا. ما أقول من أعوان الظلمة، ما أقول من أعوان الظلمة، إيه لأن مو أعوان الظلمة فقط في موسم الحاج يطيهم إياه، مو مسجل في ديوانهم. إنما أشار عليك بهذا موسى بن جعفر، قلت له ما لي ولموسى بن جعفر؟ قال دع هذا عنك، ضعيف يا محمد سعد، بين بقصتك أكو أم جبهتك أكو مكتوب موسى بن جعفر، والله لولا حسن صحبتك لقتلتك. هم زين عندهم وجدان شوي، هم يعرفون الجميل، اي مو بشكل بعضهم دولة لأجل حسن صحبته يقول لك انت صاحبي ليش سويت وقتل. اي جرأة. طب هذه رواية، هذه الرواية بعدين الشيخ يأتي إن شاء الله ويناقشها بعد الساعة، الآن أنا أترك حتى ليصير تكرار. وما ورد في تفسير الركون إلى الظالم، هذه الرواية الرابعة، من أن الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه، يعني ولا تركنوا إلى الذي، لا تركنوا دل على الحرمة لو لا. ارجع على الرواية مثلا وشوف تفسيرها في أي شيء، تفسيرها في هذا الشق الثاني، عمل مباح وما معد من خلال عمله من أعوان الظلمة. قال من أن الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل، إذ قد يستغرق هذا وقت، إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه، وغير ذلك مما ظاهره وجوب التجنب عنهم. أي الرواية الرابعة، قلنا كم رواية؟ خمسة، لكن المقولة الزائدة مو رواية هذه. ومن هنا لما قيل لبعض ذكر بأنه عبد الله المبارك، إني رجل أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني بذلك داخلا في أعوان الظلمة؟ مو خدت ثوبه، لا أخيط، وهذا واضح شنو من أعوان الظلمة، هذا مو مهم، المهم بعدين الجواب. قال له المعين من يبيع، من يبيعك الإبار والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. يا خيار. الرواية الأخيرة اللي قد يظهر من عدها حرمة الشق الثاني، يعني أن يعمل مع الظالم، يخدم الظالم خدمة مباحة من غير أن يعد مؤقتة. قال وفي رواية سليمان الجابري المروية عن تفسير العياشي، تعرف هنا يعني ضعيفة لأنه مراسيل روايات العياشي، أن الدخول في أعمالهم والظلمة والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها، ينظر إليهم نظرة احترام متعمدا، يفرح أن مجالسهم وينظر إليهم مثلا. هذه همات رواية. سيقول ذن الروايات الخمسة ما يمكن الركون إليهم، ما يناقش كلهم، يناقش شنو اثنين ثلاثة منهم. قال لكن الإنصاف أن شيئا مما ذكر لا ينهض دليلا لتحريم العمل لهم على غير جهة، يعني من غير أن يعد من أعوان، لأن قدم كون هذا الفعل عونا على الظلم واضح، جايب لهم مسجد، بقى بس أمر آخر وهو أن يعد من أعوان الظلمة. إيه فهل عبارة لا تكون موهمة من غير جهة المعونة، يعني من غير أن يصدق عليه أنه من أعوان الظلم. أما الرواية الأولى هاي اللي إحنا ما تذكرنا المناقشة بها، فلأن التعبير فيها في الجواب بقوله ما أحب ظهور بالحرمة ما أكو، المتيقن شنو كراهة. ويبقى بس قضية شنو؟ فإن أعوان تسلم طبق الإمام ذكر. ويقول الشيخ وأما قوله هذا شنو شي يصير إذا تبتحكي دف أحسنت. إذا تقول ما أحب يدل على الكراهة ليش الإمام طبق عليه؟ والحال أن أعوان الظلم شنو حرام لو لا عد الإنسان. قال وأما قوله عليه السلام إن أعوان الظلمة إلى آخره فهو من باب التنبيه على أن القرب إلى الظلمة والمخالطة معهم إيش بي أي مرجوح، وإلا فليس من أو طبيعي. هذا الجواب شوي هنا شنو يحتاج إلى شوية تعديل. إيه ومرجوع شنو مرجوع أعوان ظلمة جاي يقول جاي يطبق حرام ها يعني ترى دير بالك ترى الآن إذا ما يصدق عليك أعوان ظلمة راح شنو أو مبالغة في توسع في دائرة أعوان الظلمة، لكن القرينة على حرمة هذه التوسعة ما أحب مرجوح مقصود منه هو عمل محرم شنو؟ بس المخالطة يعني. مو بس يريد هنا مو محرم خوش يناقش هو خوش إذا ما يريد إذا يبقى يريد من المرجوح الأعام جاي مو مناقشة تسلم بالحرمة يريد من المرجوح هنا الكراهة حتى تكون الرواية أجنبية هذا مراد الشيخ. وإلا إذا بعدك أنت مصير هذا حرام هذا شوية مشكل. ليش؟ لأنه مجرد العمل معهم لفترة يوم يوميا هذا شلون يصير من أعوان الظلمة شلون يصير؟ وإلا فليس من يعمل لهم الأعمال المذكورة في السؤال خصوصا مرة أو مرتين، وخصوصا إذا قلت شنو محتاج ربما تلجؤنا الحاجة شنو الكذا معدودا من أعوانهم. واضح؟ طبيعي مع الاضطرار هذا إذا كان لمرة أو مرتين، وإلا إذا 10 سنين ومع الاضطرار مع ذلك هو الصدق قهري الانطباق شنو قهري سواء حد ليكم يبكي ويقول والله أنا موتي لو لا. فهذه خصوصا إذا لوحظت المرة والمرتين، وأما إذا لم تلحظ المرة والمرتين أنا الانطباق قد يقال قهري بعد. طب هذه بالنسبة إلى الرواية الأولى، رواية عذافر اللي وجم قال وجم أبي، وكذلك يقال في رواية عذافر كذلك يقال. هذا الجواب الثاني ظاهرا مو الجواب الأول، وإلا ما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة الثاني يعني مو الأول ما كل لفظ شنو بيظهور في الكراهة. خب مع احتمال هنا احنا قلنا فيما سبق اذا تتذكرون وكاتب قلنا احسنت يا بلغني انك تعامل الظاهرة في مو يعني عدم المرة والمرتين ايه معاملة يعني اكو بيناتهم ايه معاملات بحيث يوجب انطباق ايه يسمح لأعوان الظلمة أن ينطبق، يسمح لهذا العنوان أن ينطبق. الشيخ الأنصاري يقول لا يجيب احتمال مو ظهور، كان مناسب ظهور إن أنا أتعامل. قال مع احتمال أن تكون معاملة عذافر مع أبي أيوب وأبي الربيع على وجه يكون معدودا من أعوالهم وعمالهم، لكن قلنا هذه قد شنو مو مجرد احتمال وإنما أكثر. تبقى رواية صفوان ورواية العياشي زين. قال وأما رواية صفوان الإمام ما قال على أنه إكراؤك جمالك هذا شنو على عمل حرام، لا تحب أنه يبقون إلى أن كذا. فإذا نفس العمل مو حرام ولا يوجب أن يعد من خلاله من أعوان. احنا جاي نحكي العمل مو الأجرة، مو انه بعد العمل يحب ان اسمه يبقون الى ان يكتبون التشيك او لا. قال واما رواية صفوان فالظاهر بغض النظر هم عن ضعفها السندي، فالظاهر منها أن نفس المعاملة معهم ليست محرمة، بل من حيث محبة بقائهم وإن لم تكن معهم معامل. فسكوت الإمام عن إجراء نفس المعاملة لعله أدل دليل على أدل هي على الجواز منه على الحرمة، دل على جواز إعانتهم على ذلك، لذا فقط لإشكال تحب أو لا، هكذا قد يقال. بل من حيث محبة بقائهم وإن لم تكن معهم معاملة. ولا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أن قوله عليه السلام ومن أحب بقاءهم كان منهم لا يراد به من أحبهم مثل محبة صفوان بقاءهم إلى من أحبهم مثل محبة صفوان. محبة صفوان شنو هي؟ بقاهم حتى يخرج كراؤه. بل هذا من باب المبالغة في الاجتناب عن مخالطتهم، حتى اليوم من الأيام لا تصيرون هم نفسهم محبوبين، حتى لا يفضي ذلك إلى صيرورتهم من أعوانهم، وأن يشرب القلب حبهم، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. وقد تبين مما ذكرنا خلاصة أن الأم محرم من العمل للظلمة شنو قسمان: واحد الإعانة لهم على الظلم حتى لو ما يصدق تعاون، هذا دل الدليل على حرمته، هذا خارج مخصص من عدم حرمة الإعانة على الإثم إن قلنا بعدم الحرمة. اثنين: ما يعد معه من أعوانهم والمنسوبين إليهم بأن يقال هذا خياط السلطان وهذا معمار السلطان، وأما ما عدا ذلك فلا دليل معتبر على تحريمه. إلى يوم الأربعاء إن شاء الله المسألة الثالثة والعشرون. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.